بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. شبكة طريق القرآن قرآنway.net تقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة الحضور، وحياكم الله وبياكم وجعل الجنة مثواكم وتقبل الله عز وجل منا ومنكم. إخوتي الكرام، نحن في درسنا هذا من دروس مادة التزكية في باب من أخطر الأبواب، وفي قضية من أشكل القضايا، ألا وهي العلاقة بين الناس، ومن يختار للصحبة ومن لا يختار، ومن يرتضى من الناس ومن لا يرتضى. وفي حقيقة الأمر تعجب حينما ترى الإسلام في عظمته وشموخه، وهو يضع النقاط فوق الحروف في كل شيء. ويحضرني في ذلك ما قاله ذلكم الرجل اليهودي لعمر رضي الله عنه، قال له: علمكم رسولكم كل شيء، أو علمكم نبيكم كل شيء حتى الخراءة. فيصدقه عمر ويصدق على كلامه ويقول: نعم، علمنا إذا أراد أحدنا أن يدخل الخلاء أن يقول: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، وإذا خرج أن يقول: غفرانك. فعلمنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم كل شيء، وذلك لأنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. تعلم النبي صلى الله عليه وآله وسلم من ربه، وعلم النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمته، وبلغ الأمانة، وتركنا صلى الله عليه وآله وسلم على المحجة البيضاء، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وها هي أعلام التربية، وها هي أعلام التزكية ترفرف حول رؤوسنا في كل منح من مناحي الحياة، في كل لون من ألوان التعامل بين الناس، ترفرف أعلام التربية والأخلاق الحميدة والخصال الطيبة والصفات الحسنة، تراها تظهر جلية واضحة، وترى السبيل إليها واضحا وظاهرا لكل ذي عينين مبصرتين. يقول الشيخ رحمه الله: اعلم أن الألفة ثمرة حسن الخلق، والتفرق سوء الخلق، لأن حسن الخلق يوجب التحابب والتوافق، وسوء الخلق يثمر التباغض والتدابر. ولا يخفى ما في حسن الخلق من الفضل، والأحاديث دالة على ذلك. نعم، صدق الشيخ رحمه الله في هذا البيان حينما يتكلم عن حسن الخلق وأثره في الإسلام، ويكفيك في هذا قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، الموطؤون أكنافا، الذين يألفون ويؤلفون. وسئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: تقوى الله وحسن الخلق. فحسن الخلق أيها الإخوة الكرام له في دين الله عز وجل أعظم الأثر وأعظم الأهمية، ويكفيك في ذلك تزكية الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم وشهادته له حينما قال سبحانه وتعالى في سورة القلم: وإنك لعلى خلق عظيم. فهذا الخلق الذي تعلمه النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو أخلاق القرآن التي تربى عليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم على مدار 23 سنة يتنزل الوحي من السماء على قلب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليرشده وليعلمه وليربيه وليؤدبه على أحسن الخلق وعلى أكمل الصفات، وكيف لا وهو النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه سيد الخلق أجمعين وسيد الأنبياء والمرسلين، ثم بعد ذلك ينقل كل هذه الثروة الخلقية وكل هذه يعني المنظومة الأدبية والمنظومة التربوية التزكوية إن شئت فقل، ينقل هذه المنظومة وينقل تلكم الآداب إلى أمته صلى الله عليه وآله وسلم، فما من خير إلا ودل عليه أمته وما من شر إلا وحذر منه صلى الله عليه وآله وسلم أمته حتى تركهم كما قلنا على المحجة البيضاء. ولذلك كان أقرب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة أحسن الناس خلقا. وفي الحديث الآخر الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن العبد لا يبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم، وهذا أمر واضح أيها الإخوة الكرام لكل صاحب عقل واضح وصريح، إذ يتعامل الناس بينهم وبين بعضهم بالأخلاق ويتعامل الناس بالآداب وبالصفات النفسية التي تكون لدى كل واحد منهم، فإذا كانت هذه الأخلاق وإذا كانت هذه الآداب على نحو ما شرع الله تبارك وتعالى وهو سبحانه وتعالى أعلم بمن خلق، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، إذا كانت هذه الأخلاق على نحو ما شرع الله عز وجل عاش المجتمع سعيدا آمنا من الاضطراب النفسي والاضطراب الخلقي، من الاضطراب في التصور العلمي والتصور العملي. وهكذا فإن لحسن الخلق من الدرجة ومن الأهمية ومن المنزلة عند الله تبارك وتعالى وعند النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما يحفز كل مؤمن إلى أن يكون حسن الخلق. وأعظم ما تتمثل فيه هذه الأخلاق الحسنة حينما يختار الإنسان لنفسه صاحبا، حينما يختار الإنسان لنفسه صديقا صدوقا صادقا، حينما يختار الإنسان لنفسه حبيبا يحبه في الله سبحانه وتعالى، حينئذ تسمع قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يبشر هؤلاء الذين يحبون الله تبارك وتعالى ويحب بعضهم البعض في الله تبارك وتعالى، يبشرهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بهذه المنزلة حينما يقول بأبي هو وأمي صلوات الله وسلامه عليه 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، يوم تقترب الشمس من الرؤوس ويوم لا تبقى للإنسان حيلة، يوم لا يبقى للإنسان نجاح ويوم لا يبقى للإنسان طريق إلا الله سبحانه وتعالى، يوم لا يبقى طريق للنجاة من هذا الحر الشديد في هذا اليوم العصيب إلا ظل الله تبارك وتعالى، حينئذ لا يظل الله عز وجل إلا أناسا معينين. من هم؟ هم فلان وفلان وفلان، ومنهم ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرق عليه، رجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه. فمحبة الله عز وجل هي القدر المشترك بين هذين الرجلين. وقبل أن أخوض في قضية العلاقة بين كل واحد وصاحبه وكل واحد وصديقه، أقول إن الإسلام كفل في العلاقة بين الناس كل المستويات، فجعل للمسلم على أخيه المسلم حقوقا عامة سيأتي ذكرها إن شاء الله تعالى. هذه الحقوق العامة يستوي فيها جميع المسلمين، وهذا ما يسمى بحق الإسلام. حق الإسلام هذا يستوي فيه الجميع، الكبير والصغير والشيخ والشاب والمرأة والرجل والجار وغير الجار، حق يشترك فيه جميع من يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. ثم يأتي بعد هذا الحق العام حق خاص. هذا الحق إما أن يكون حق للرحم، أو يكون حقا للجيرة، أو يكون حقا للصحبة. ونحن الآن نتكلم إن شاء الله تعالى عن حق الصحبة. هذه الصحبة الخاصة التي يختارها الإنسان لنفسه من بين سائر الناس. والإنسان باعتباره مخلوقا بشريا يميل دائما إلى الاجتماع مع الآخرين، يميل دائما إلى الاكتمال بالآخرين، ذلك لأن النقص عنصر مستول عليه، فدائما تميل أنت إلى أن تكتمل بغيرك، وإلى يعني أن تضيف إلى الجوانب الناقصة في شخصيتك وفي حياتك، تضيف إليها من يقوم بتكميلها. هذه الجوانب تظهر أكثر ما تظهر في علاقة الإنسان بغيره من الناس، خاصة الذين يصطفيهم لنفسه. والأصل في هذه العلاقة أن تكون لله تبارك وتعالى حتى ينتفع الإنسان منها غاية النفع. ولذلك تسمع حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتفتح له أذنك وقلبك حينما يقول صلى الله عليه وآله وسلم: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. أشد ما تكتمل الصورة الإيمانية بينك وبين غيرك من المؤمنين أن تكون الصفة الجامعة بينك وبين غيرك الحب في الله تبارك وتعالى. وإذا أردت أن تعرف معنى الحب في الله فتستطيع أن تقول إن الحب في الله هو كل شيء تجتمع أنت وأخوك عليه يحبه الله عز وجل. فاجتماعك مع أخيك في صدقة أو في صلاة أو في صيام أو في أمر بمعروف أو في نهي عن منكر، أو حتى لمجرد الاستئناس طلبا لترويش النفوس استعدادا لما يرضي الله سبحانه وتعالى من الأعمال، الاجتماع على الطعام والشراب ليس بغرض المؤكلة والمشاربة فحسب، وإنما ربما لإدخال الفرح والبهجة على النفوس وبرا بأخيك وحبا له وإصلاحا لشأنه وترويحا للنفوس كما قلنا، واستعدادا للإقبال على الله عز وجل في مزيد من الطاعة والإحسان. كل هذه الأشياء تفعلها طلبا لمرضات الله تبارك وتعالى، وحبا لله سبحانه وتعالى، وابتغاء لمرضات الله تبارك وتعالى. هذا هو معنى الحب في الله، هذا هو معنى الحب في الله. ولما كان الإنسان لا يجتمع أبدا فيه طاعة مطلقة، فلا بد إلا طبعا من كمله الله عز وجل بالإيمان من الأنبياء والمرسلين، فكان للإنسان أن يحب أخاه بقدر ما فيه من طاعة الله ويبغضه بقدر ما فيه من معصية الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أوثق عرى الإيمان أن تحب في الله وأن تبغض في الله. فأنت لا تحب هذا الإنسان ولا تحب هذا الشخص لذاته ولا لنفسه، وإنما تحبه لأنه يحب الله، تحبه لأنه يطيع الله. وحينما تبغضه أنت أيضا لا تبغضه لذاته ولا لنفسه، وإنما تبغضه لأنه يعصي الله سبحانه وتعالى في أمر ما. فلذا كانت هذه النظرة المتوازنة، النظرة المتوازنة التي تقيم الأشياء بناء على حب الله عز وجل لهذه الطاعة من المطيع، وبناء على بغض الله تبارك وتعالى لهذه المعصية من العاصي. فلما كان الله عز وجل يبغض هذا العاصي أنت أيضا تبغض هذا العاصي لبغض الله، ولما كان الله عز وجل يحب هذا المطيع فأنت تحب هذا المطيع لطاعته لله تبارك وتعالى، ولأن الله تعالى يحب هذا المطيع. فكانت كل حركاتك وكل سكناتك في هذا المحور العام، ألا وهو الإيمان بالله عز وجل وطاعته سبحانه وتعالى، حينئذ كان ذلك أوثق عرى الإيمان. وحينما يتخلص الإنسان من محبته للناس على أسس دنيوية، حينما يتخلص الإنسان من محبته للناس على مصالح ومطامع شخصية، يتجرد الإنسان حينئذ من الصفات السيئة. فمن أين يأتي الحقد؟ ومن أين يأتي الحسد؟ من أين يأتي التباغض والتدابر والتقاطع والتنافر؟ من أين تأتي كل هذه الصفات الذميمة؟ من أين يأتي الألم النفسي الذي يشعر به الإنسان حينما يرى الفرق بينه وبين غيره في الدنيا أو كذا أو كذا أو كذا؟ يأتي لأنه لا ينظر إلا بعين الدنيا، لا ينظر إلا بعين الدنيا، وحب الدنيا رأس كل خطيئة. أما حينما يعامل الإنسان غيره على أساس أوثق عرى الإيمان، الحب في الله والبغض في الله، حينما يكون هذا المعيار هو معيار تعامل الإنسان مع غيره، يسعد الإنسان ويرضى. لماذا؟ لأن عينه دائما على الله سبحانه وتعالى، ينظر إلى ما يرضي الله فيفعله، وينظر إلى ما يسخط الله تبارك وتعالى فيتجنبه، ينظر إلى من يحبه الله عز وجل من الناس فيحبه، وينظر إلى من يبغضه الله عز وجل من الناس فيبغضه، حينئذ يستريح فلا ينظر إلى ما في يد غيره من المتاع الزائل. ويقسم الشيخ رحمه الله المخالف لأمر الله عز وجل إلى ثلاثة أقسام. الذي يخالف أمر الله عز وجل إما أن يكون كافرا، وإما أن يكون مبتدعا، وإما أن يكون عاصيا. ولا يتصور مخالف لأمر الله عز وجل يعني في غير هذه الثلاث، إما كافر، وإما مبتدع، وإما عاصي. وقد جعل الله عز وجل لكل فرد ولكل يعني شخص في هذه الدنيا معاملة، وشرع الله عز وجل لنا كيف يعامل بعضنا البعض، سواء كانت المعاملة بين مسلم ومسلم، أو بين مسلم وغيره، من كافر أو من مبتدع أو من عاص أو غير ذلك. فأما الكافر، وقبل أن أخوض في يعني قضية التعامل بين الناس، لابد أن نضع يعني اعتباران هامان. الاعتبار الأول هو ما قلناه قبلا، وهو أن أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. هذه القضية الأساسية التي نتعامل وفقا لها ونتعامل بناء عليها. الاعتبار الثاني الرفق. الله عز وجل يحب الرفق في الأمر كله، الله عز وجل يحب الرفق في الأمر كله. فرعاية مصلحة الرفق بالغير من أهم الأمور التي يعني يراعيها الشرع، وذلك أن الرفق مدخل إلى كل خير. فهذان الاعتباران مطلوبان حينما نتكلم عن علاقتك بغيرك، سواء كانت علاقتك هذه بكافر، أو كانت علاقتك هذه بمبتدع، أو كانت علاقتك هذه بعاص. أما العلاقة مع الكافر فهو إما أن يكون يعني حربيا أو أن يكون ذميا. فرق بين الحرب والذم أن الذم هو المستأمن الذي يعيش في بلدك وله عهد أمان ولو بأي صورة من الصور، ومن يدخل دارك وبلدك من أهل الكفر بعقد أو بجواز سفر أو كذا فهو أيضا في حكم المستأمن وفي حكم المعاهد. أو الحرب، والحرب هذا هو الذي تكون بينك وبينه خصومة، وبينك وبينه حرب، وليس بينك وبينه عهد ولا ذمة ولا أمان. والأصل في معاملة الكافر الإهانة، وذلك لأنه كفر بالله تبارك وتعالى، ولأن الكافر لا يحترم دين الله تبارك وتعالى ولا يقيم للإسلام وزنا، فكان أحرى أن يعامل بمثل معاملته وأن يجازى بمثل طريقته، والجزاء من جنس العمل، وما ربك بظلام للعبيد. ولكن في ضوء الاعتبارين اللذين ذكرناهما سابقا، ماذا يحدث لو أنك قابلت هذا الكافر وكنت تعلم أنه ربما يعني يأخذ صورة الإسلام منك، أو كان هذا الكافر لا يعرف عن الإسلام القدر الكافي؟ فالأقرب إلى المصلحة والأقرب إلى مرضات الله سبحانه وتعالى أن تكون داعيا لدين الله سبحانه وتعالى، وأن تكون صورة صحيحة للإسلام. وهنا تأتيك صورة الإسلام الصحيحة الصريحة السمحة في العدل بين الناس جميعا والإنصاف بين الناس جميعا، سواء كان موافقا لدينك أو كان مخالفا لدينك. فيأتيك هذا الاعتبار الثالث الذي نضمه إلى الاعتبارين الماضيين، ألا وهو العدل بين الناس جميعا. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، كما قال الله تبارك وتعالى في سورة المائدة. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى، يعني لا يدفعكم كراهية جماعة من الناس ولا يدفعكم كراهية فئة من الناس ألا تعدلوا بين هؤلاء الناس، بل العدل طريق للتقوى والعدل طريق لتحقيق مرضات الله تبارك وتعالى. فهذا هو الاعتبار الثالث. حينئذ نقول في علاقتنا بأهل الأديان الأخرى سواء كانوا حربيين أو كانوا ذميين، الأصل في ذلك الرفق، والأصل في ذلك الدعوة إلى الإسلام، والأصل في ذلك العدل بينهم وعدم ظلمهم. وإن كانت النصوص على الإجمال ترشد إلى ألا يبدأوا بالسلام، وألا يعني تعلى لهم راية، وألا ترفع لهم علامة، وألا يقدموا على المسلمين لأن المسلم أعلى من الكافر. وحينئذ تأتيك هذه الشبهة العجيبة وتلكم الرطانة العجيبة التي يدعيها هؤلاء الجاهلون حينما يقولوا إن الكلام على تقديم الإسلام على غيره من الأديان هو من باب السامية، معاداة السامية كما يقولون، ومن باب العنصرية وكذا وكذا. فنقول لهم نحن أعلم بديننا، ونحن نستعلي بديننا على كل الأديان، ولا نفهم من قوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله إلا ما فهمه علماؤنا وأهل هذه الدعوة من السلف الصالح، أن هذه الأمة وأن هذا الدين جاء رحمة للعالمين، وأن رسالة النبي صلى الله عليه وآله وسلم جاءت رحمة للعالمين، جاءت لتخرج الناس من الظلمات إلى النور، لتخرج الناس من عبودية الإنسان للإنسان إلى عبودية الله تبارك وتعالى. فأرجع وأقول في العلاقة بينك وبين الكافرين، وهذا أمر في غاية الخطورة لأننا نحتاج إليه كثيرا، خاصة في من يقطنون في البلاد الأوروبية أو كذا أو كذا. فرق كبير أيها الإخوة الكرام بين أن يتعامل الإنسان وهو في حالة الضعف وفي حالة الهزيمة، وبين أن يتعامل الإنسان وهو في حالة النصر والتمكين. لا يصلح أن تسقط الأدلة التي تتكلم عن عدم بداءة المشركين بالسلام أو احتقارهم أو إهانتهم أو كذا أو كذا أو كذا، لا يصلح أن تسقط هذه الأدلة على أحوالنا في هذه الأزمنة. فرق كبير جدا. كان فيما مضى يعلم أو يعني يميز النصراني واليهودي بعلامة، كانوا يربطون على أوساطهم برباط خاص يعرف به إن كان هذا يهوديا أو إن كان هذا نصرانيا. لكن أين هذا من أحوالنا الآن؟ فرق كبير بين هذا وذاك. فمن ثم الأصل في هذه المعاملة الرفق والعدل، الرفق والعدل. ولعل هذا يكون طريقا للدعوة إلى الله تبارك وتعالى ولنشر الإسلام بين هذه المجتمعات، لعل هذا يكون طريقا لنشر الإسلام بين هؤلاء الكافرين. فينبغي أن تفهم النصوص على وضعها الصحيح، وينبغي أن ينزل الحكم طبقا لعلته، والحكم يدور مع علته وجودا وعدما سلبا وإيجابا. تأملوا هذه قاعدة أصولية، الحكم يدور مع علته وجودا وعدما إيجابا وسلبا. فإذا وجدت العلة وجد الحكم، وإذا زالت العلة زال الحكم. فلا ينبغي أن تأخذ كلام مثلا أهل العلم في تحقير الكافرين وإهانتهم وتبكي البداءة بالسلام عليهم وكذا وكذا واضطرارهم إلى أضيق الطرق، لا يصلح أن تأخذ هذه الأدلة وتنزلها على أحوالنا. ففرق كبير بين ما نحن فيه وبين ما كان عليه الأولون من العزة والمنعة والسلطان ومن إظهار الدين وارتفاع شعائر المسلمين. نأتي للقسم الثاني وهو ما يتعلق بالمبتدع، وهذه قضية خطيرة جدا، وإن شاء الله تعالى يعني ربما يكون لها موعد خاص نتحدث فيه عن البدعة وعن أصلها وعما يعرف بها وكيفية معاملة المبتدع. ولكن نقول على عجالة، المبتدع ربما كان أخطر أثرا من الكافر، ذلك لأن المبتدع يتكلم باسم الإسلام ويتزيأ بزي المسلمين، ومن ثم ربما خفي أمره على بعض المغفلين، وربما خفيت مشكلته وخفيت بدعته على بعض الجاهلين، فلذلك كان خطر المبتدع عظيما، وكان التحذير من البدعة ومن المبتدع على أشده. والذي ينظر في آثار السلف وكيف كانت معاملتهم لأهل البدعة وكيف كان نكيرهم عليهم وهجرانهم لأهل البدع والتحذير منهم يعلم خطر المبتدعة ويعلم أثر المبتدعة الضار على سائر المسلمين. فالمبتدع يغير الدين ويبدله، والبدعة كما قال الشاطبي رحمه الله طريقة مخترعة في الدين، طريقة مخترعة في الدين تضاهي الشرعية يقصد بالسلوك عليها التعبد. فهذا إنسان استبدل جزءا من دين الله تبارك وتعالى بآخر ليس من دين الله سبحانه وتعالى، ويتعبد الله سبحانه وتعالى بهذا الشيء الذي استبدله بشيء من كتاب الله عز وجل أو من سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومن هنا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الذي هو أحد أعمدة الدين: كل أمر ليس عليه أمرنا فهو رد. وفي رواية: كل شيء ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود. كل شيء ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود. ومردود أي مرفوض، يعني لا يقبله الله عز وجل ولا يقبله النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولا يؤجر عليه الإنسان بل يعاقب عليه الإنسان. فكل الطرق مسدودة إلى الله سبحانه وتعالى إلا طريق النبي صلى الله عليه وسلم، إلا طريق النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا هو الطريق الذي يقبل الله عز وجل منه أعمالك أيها المسلم، هذا هو الطريق الذي يتقبل الله تبارك وتعالى منك طاعاتك إذا سلكت هذا الطريق، طريق سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فلذا كان خطر المبتدع خطر شديد، وكان التحذير من المبتدع وبدعته من الأمور الهامة الضرورية. ولكن هناك فرق كبير بين المبتدع الذي يدعو إلى بدعته وبين المبتدع الذي لا يدعو إلى بدعته، وهناك فرق كبير أيضا بين البدعة التي يكفر بها الإنسان، مثل مثلا البدع في الاعتقاد كبدع المعتزلة وبدع الخوارج وغير ذلك، فهذه بدع مكفرة، وهناك بدع غير مكفرة كتلك البدع العملية في بعض الأعمال مثل الموالد والبدع في الصلوات والبدع في بعض العبادات، هذه كلها بدع غير مكفرة. فهناك فرق في البدعة نفسها بين ما يكفر به الإنسان وبين ما لا يكفر به، وهناك فرق في المبتدع بين من يدعو إلى بدعته ومن لا يدعو إلى بدعته. ولا شك أن خطر من يدعو إلى بدعته أشد من خطر الذي لا يدعو إلى بدعته، وخطر الذي يكون رأسا في البدعة كأن يكون الذي ينشرها ويجمع عليها الناس ويدعو إليها وإليه تنسب هذه البدعة، لا شك أن هذا خطره أعظم ممن دونه، ممن يرى هذه البدعة ولكنه لا يدعو إليها أو ربما اتبعها على جهل، كشأن كثير من المسلمين الذين يتلبسون ببعض البدع ولا يفقهونها أو لا ينتبهون إلى أنهم يخالفون بذلك الإسلام ويقعون في المحذور. فهناك فرق إذن بين هذا وهذا. هذا كله مرد إلى قضية خطيرة جدا، وهي قضية تصنيف الناس، وهي قضية تصنيف الناس. وقضية تصنيف الناس هذه تعرض لها كثير من المتحدثين في زماننا هذا، ووقعوا في خلط كبير بين الشك واليقين، وبين أن ينسبوا إلى الناس ما لا يتيقنون من نسبته إليهم، وبين ما يتيقنون من نسبته إليهم، وهذا من الخلط العظيم. فإن ما ثبت اليقين لا يزول إلا بيقين مثله، والإسلام قد ثبت بيقين لكثير من الناس، فلا يصلح أبدا أن يوصفوا وأن يوصموا ببدع مكفرة ربما لا تثبت لهم بيقين مثل ما ثبت الإسلام لهم بيقين. ولذلك كان من الحذر ومن الواجب على الناس ومن الواجب على كل صاحب عقل ودين أن يحذر من أن ينسب إنسانا إلى بدعة ما أو إلى ملة ما أو إلى مذهب ما من غير أن يتأكد من هذه النسبة، ومن غير أن يحدث عنده يقين بأن هذا الشخص هو قد ثبتت عليه هذه التهمة أو قد ثبتت عليه هذه البدعة، وإلا فإنه يكون ممن يرمي الناس بالظن ويرمي الناس بالتخرص. والله تبارك وتعالى قد وصف أكثر الظن بأنه إثم، إن بعض الظن إثم، ونهى الله عز وجل عن الظن، وقال سبحانه وتعالى إن الظن لا يغني من الحق شيئا، وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الظن أكذب الحديث، إن الظن أكذب الحديث. يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، إذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. فنسبة الناس إلى مذهب معين أو إلى ملة معينة أو إلى مذهب معين أو إلى بدعة معينة ينبغي أن يكون بثبوت شروط وانتفاء موانع، وينبغي أن يوكل هذا الأمر إلى العلماء الأثبات الأغيار على دين الله سبحانه وتعالى، الذين يميزون بين الغث والسمين، والذين يعرفون الأمور حق المعرفة ويقدرون الأشياء حق قدرها، فلا يقدمون على هذه الأهوال وهذه المخاطر بغير علم وبغير وسوخ في الدين. وما نحن فيه من إطلاق القول بتكفير الآخرين وتبديع الآخرين، ما نحن فيه من هذه الإشكالية إلا بسبب قلة العلم وتجرؤ كثير من طلبة العلم على هذه القضية الخطيرة التي لا يصلح أن يتصدر لها إلا أهل العلم، إلا أهل العلم الذين عرفوا بالعلم تحققا وعملا. وعلى هذا الذي نقوله أكثر علماء عصرنا وأكثر مشايخنا الذين تعلمنا منهم والذين نستنصح بنصيحتهم، نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم الهداية، ونسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق. على أي حال، المبتدع الذي يدعو إلى بدعته ينبغي أن يهجر، وينبغي أن يحذر ويحذر منه، وينبغي أن ينكر عليه أشد الإنكار، وكل ذلك في دائرة المصالح والمفاسد. فهب أنك أنكرت على هذا المبتدع وترتب على إنكارك مفسدة أكبر، فلا يصلح حينئذ الإنكار، وهب أنك حذرت من هذا المبتدع بما ترتب عليه مفسدة أعظم، فلا ينبغي حينئذ أن تفعل، ينبغي أن تدور أعمالك وأن تدور أفعالك كلها في دائرة المصلحة والمفسدة، لأنك لا ترجو بأعمالك هذه إلا رضا الله سبحانه وتعالى، فكيف إذا فعلت ما تظن أنه يرضي الله، فإذا به يجلب السخط ويجلب الخسران. والعاقل هو الذي يعرف خير الخيرين وشر الشرين، العاقل أيها الإخوة الكرام هو الذي يعرف خير الخيرين وشر الشرين. والإنكار على المبتدع يدور عموما بين الرخصة والعزيمة، فهب أنك في نفس المثال السابق والذي يتمتع فيه مثلا المبتدع بقوة معينة أو بمنعة معينة، فأنت في هذا الأمر بين الرخصة وبين العزيمة. بين الرخصة حينما ترى أن المصلحة، يعني أن درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة، فتترك النكير عليه خوفا على نفسك أو خوفا على ولدك أو خوفا من انتشار البدعة أكثر إلى آخره، فحينئذ تترك الإنكار، فهذه رخصة. وقد تأخذ بالعزيمة إذا صحت العزيمة، إذا رأيت أن أخذك بالعزيمة ربما كان أقوى في تأثيره على الناس من الأخذ بالرخصة تماما، مثل ما فعل الإمام أحمد رحمه الله حينما أخذ بالعزيمة وأنكر على المأمون قوله بخلق القرآن، وكان يسعه أن يترك النكر عليه كما وسع يحيى بن معين وغيره من علماء هذا الزمان الذين تركوا القول بالإنكار على المعتزلة أو على المأمون الخليفة العباسي الذي قال بخلق القرآن، وهي بدعة كما تعلمون. إلا أن الإمام أحمد، وكان عظيم الأثر في المسلمين وكانت له كلمة عليا بين الناس جميعا، ولربما لو ترك القول بالإنكار لربما عمت هذه البدعة كل الأرجاء ولم يعد لأهل السنة أثر ولا علم. فأخذ الإمام أحمد رحمه الله محتسبا ومتوكلا على الله، أخذ على نفسه وأخذ على عاتقه أن ينصر دين الله تبارك وتعالى وأن ينصر سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأنكر على المأمون، وكادت روحه الطاهرة الزكية أن تخرج إلى ربها شاهدة على ظلم الظالمين، إلا أن الله سبحانه وتعالى لطف به، وقد كتب الله تبارك وتعالى في كتابه وعدا لا يتخلف بأنه سبحانه وتعالى ناصر عباده المؤمنين. فنصر الله سبحانه وتعالى عبده الصالح هذا الإمام، الإمام أحمد رحمه الله، ونصر به سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لكل من يعني أخذ بالرخصة ولم يستطع أن يجهر بالقول بالإنكار. فكما قلنا قضية الإنكار بين الرخصة والعزيمة شرط أن تكون عزيمتك هذه مؤثرة، شرط أن تكون عزيمتك هذه مؤثرة. فماذا يحدث لو أن رجلا من أغمار الناس قام وقف في وجه المأمون مثلا وأنكر عليه القول بخلق القرآن؟ سوف يقتله بغير حساب، وسوف يقتله يعني ويذهب إلى ربه سبحانه وتعالى. هو إن شاء الله تعالى نحسبه من الشهداء ونحسبه أنه قام بحق الإنكار، إلا أن هذا ليس من المصلحة، فقد أزهق روحه بغير تحقيق مصلحة راجحة بين المسلمين. وربما لو صبر ونشر الدعوة سرا وأنكر سرا على من يقول بخلق القرآن لربما كان في حق هذا أصلح. فالقضية في كيف تؤثر دعوتك وكيف يؤثر إنكارك، وانظر إلى أي المفسدتين فأخر وأي المصلحتين تقدم. هذا الذي يفعله العبد العاقل الذي يعرف خير الخيرين ويعرف شر الشرين كما قال ابن تيمية رحمه الله. أما المبتدع العامي الذي لا يدعو إلى بدعته فكما نقول هذا الرجل يتلطف معه وينصح ويحذر من هذه البدعة ويعلم، وكثير من الناس في أزماننا هذه وقع فيما وقعوا فيه من البدعة بسبب قلة الدعوة وبسبب قلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ما وقعوا فيه بسبب تهاوننا وتهاون العلماء وتهاون طلبة العلم في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وما كان يمكن أن تحدث هذه البدع ولا أن تنتشر ولا يعني أن يصير أصحابها فوق الرؤوس إلا لما تخاذل أهل الحق ولما تخاذل أهل الصدق، حينئذ ارتفعت راية الظالمين. يبقى معنا القسم الثالث من الذين يخالفون أمر الله تبارك وتعالى، ألا وهم العصاة. والعاصي أيها الإخوة الكرام رجل ظلم نفسه ورجل ترك حق الله تبارك وتعالى وأقبل يقتحم المعاصي باجتراء، ربما كان صالحا فنسي وربما كان ظالما وفاجرا. فهذا الأصل في معاملته النصح، والأصل في معاملته الإرشاد، والأصل في معاملته التعليم، ولا ينبغي أن تعرض عنه إلا بعد يعني استكمال كل هذه الأساليب، لا ينبغي أن تعرض عنه إلا بعد دعوته إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا ما أعرض تماما ولم يستجب لموعظة الله تبارك وتعالى ولم يستجب للنصح والإرشاد فالأولى حينئذ الإعراض عنه، فالأولى حينئذ الإعراض عنه وترك مخالطته. ونقول الإعراض عنه وترك مخالطته أيضا طبقا لقاعدة المصالح والمفاسد، طبقا لقاعدة المصالح والمفاسد. فربما تضطر لمخالطة إنسان لا ترجو من ورائه شخصيا نفعا معينا أو مصلحة دعوية معينة، وإنما ترجو ممن خلفه مصلحة دعوية معينة. فلو قطعته لقطعت من خلفه، ولو تركته لتركت من خلفه، ولم تنع من خلفه هؤلاء عن قبول نصحك أو عن الاستفادة بما عندك من الخير. إذن الأصل في هذه القضية أن تنظر إلى مواطن المصلحة والمفسدة، وأن تنظر إلى يعني ما يقربك من الله سبحانه وتعالى، وما ييسر لك دعوة الآخرين، وما ييسر لك نشر دين الله عز وجل بين الناس. فإذا لم تكن هناك مصلحة تماما في مخالطة هذا، فإن الأصل ترك مخالطته والانقباض عن معاملته، خاصة إذا كان داعيا إلى فساد، أو كان يعني متزعما لسوء، أو كان متزعما لمعصية، أو كان متزعما لفساد معين. فإن الله سبحانه وتعالى يغفر لهذا الذي يظلم نفسه ويعصي الله سبحانه وتعالى، أما الذي يكون سببا للعون على الفساد، وسببا لنشر الرذيلة، وسببا لنشر الانحلال والانحراف بين الناس، فإن أمره في دين الله عظيم، وإن خطره في دين الله عظيم. ونرجو الله سبحانه وتعالى أن يغفر للجميع، وأن يوفق الجميع إلى الهداية والرشاد. هذا كله في من يخالف أمر الله تبارك وتعالى. أما إذا جئت لمن يوافق أمر الله تبارك وتعالى، ولمن هو على دين الله سبحانه وتعالى، ولمن ترجو منه أن يكتمل به صفات النقص عندك، أو أن يكتمل به الجانب الناقص لديك، الصاحب أو الصديق، من الذي تختاره لصحبتك، ومن الذي تختاره لصداقتك؟ هذا السؤال دائما يطرأ على الإنسان. ربما تسمع رجلا يقول، أو شابا أو فتاة ربما تسمع هذه أو هذا يقول: أشعر بفراغ عاطفي، أريد من يعني أصاحبه، وأريد من أصادقه. فيا ترى من يكون هذا الشخص، وكيف يمكن لي أن أختاره، وكيف يمكن لي أن أتخيره من بين سائر الناس؟ وهذه قضية خطيرة جدا، و ما أكثر من اختار لنفسه صاحبا هوى به في نار جهنم والعياذ بالله، وما أسعد من اختار لنفسه صاحبا يقربه إلى الله سبحانه وتعالى ويعليه في الجنة درجات. إن من الناس من يقربك إلى الله، ومن الناس من يباعدك عن الله سبحانه وتعالى، ويكون سببا في بعدك عن الله سبحانه وتعالى، ويكون سببا في ضلالك وإفسادك. ولذلك دائما نقول: تأمل في من تخالل، ودائما نقول: المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. ودائما تأتي النصيحة: لا تصادق إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. فإذا قلت لي: نعم، لا تصادق إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي، فما صفات هذا المؤمن، وما صفات هذا التقي؟ فنقول لك: على الجملة، هذا المؤمن وهذا التقي الذي ينبغي أن تصطفيه لنفسك، والذي ينبغي أن تصاحبه وتخالله الصحبة الخاصة. لا نقول بذلك العلاقة العامة بينك وبين سائر المسلمين، هذه درجة أعلى، وهذه درجة أرفع من علاقتك بينك وبين سائر المسلمين. يعني أنت مثلا في العمل أو في الدراسة أو كذا أو كذا، لك علاقة معينة بينك وبين سائر الناس، هذه العلاقة هي الأخوة العامة، هذه العلاقة هي الأخوة العامة التي يلزمك فيها حقوق الإسلام، حق الإسلام العام الذي إن شاء الله تعالى سوف نارد ونتكلم عليه إن شاء الله. لكن الذي نتكلم عنه هي الصحبة الخاصة، هي الصحبة الخاصة التي لها صفات وشروط خاصة. هذه الصحبة الخاصة يجتمع فيها خمس شروط، هذه الصحبة الخاصة يجتمع فيها خمس شروط: أن يكون صاحبك هذا، وأن تكون صاحبتك هذه، رقم واحد، عاقل. صفة ثانية: حسن الخلق. صفة ثالثة: غير فاسق. صفة الرابعة: غير مبتدع. الصفة الخامسة: غير حريص على الدنيا. هذه خمس خصال. وقبل أن أتكلم عن الخصال الخمسة، أقول: أنت إذا أردت أن تعرف إنسانا معينا، فأنت تعرفه لأحد أمرين: إما أن تعرفه لدين، أو تعرفه لدنيا. والدنيا إما أن تعرفه لمصلحة مالية أو لمصلحة شخصية من جاه وسلطان ونحوه، أو على سبيل الاستئناس وموافقة الطبع والمشاكلة في الشكل والسلوك، أو توافقه في شهوة معينة هذه هي الأسباب التي ربما يتصاحب الناس في الدنيا بسببها، بسبب شهوة أو بسبب مال أو بسبب جاه أو بسبب استئناس في طبع ونحوه. أما الذي تصادقه بسبب الدين فإما أن تصادقه لأجل علم تتعلم منه، أو لأجل عمل تجتمع معه على طاعة معينة لله سبحانه وتعالى، أو لأجل مال أيضا لكن تأخذه بنية شرعية، وهي أن يكفيك مثلا السعي في الدنيا حتى تتفرغ إلى طاعة الله، أو جاه تمتنع به من أذى الظالمين مثلا فأنت تعرفه لهذا الغرض، أو تستعين به على قضاء حوائجك في الدنيا أيضا في محبة الله سبحانه وتعالى. فإذا هذه هي الأغراض التي يعرف الناس بعضهم بعضا من أجلها. طيب، الذي يعني تعرفه من أجل الدنيا لا يدخل معنا في هذه الدائرة. لماذا؟ لأننا نقول أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. فلذا المحبة والعلاقة التي بها ترتجي أن تكون عند الله ممن يظلهم الله تبارك وتعالى في ظل يوم لا ظل إلا ظله، العلاقة في الله والمحبة في الله التي أنواعها وأصنافها كما أسلفنا، سواء من علم أو عمل أو جاه شرعي أو مال لأجل يعني الاستكفاف في الدنيا، أو عمل في طاعة، أو الاستعانة بقضاء الحوائج في الدنيا لرضا الله سبحانه وتعالى، وسعيا للتفرغ لطاعة الله سبحانه وتعالى. فهذه إذن هي الأشياء التي تتعلق بها بغيرك تحت دائرة الحب في الله، تحت دائرة الحب في الله سبحانه وتعالى. فهذا الشخص الذي سوف يقع لهذا الغرض ينبغي أن يكون عاقلا، ينبغي أن يكون حسن الخلق، ينبغي أن يكون غير فاسق، ينبغي أن يكون غير مبتدع، ينبغي أن يكون غير حريص على الدنيا. تعالوا بنا إن شاء الله تعالى اليوم نتكلم عن العقل، ونرجئ الصفات الباقية إلى الدروس القادمة إن شاء الله تعالى. العقل هو رأس مال الإنسان، والعقل أيها الإخوة الكرام اسم يقع على المعرفة بسلوك الصواب والعلم باجتناب الخطأ. اكتبوا هذا التعريف: العقل اسم يقع على المعرفة بسلوك الصواب والعلم باجتناب الخطأ. فالعاقل هو الذي يستطيع أن يميز بين الصواب والخطأ، العاقل هو الذي يستطيع أن يميز بين ما يصح وما لا يصح. وهذا العقل أيها الإخوة الكرام ربما يكون سببا لسعادة الإنسان، ربما يكون سببا لهلاك الإنسان. فإذا اغتر الإنسان بعقله ربما دفعه ذلك إلى أن ينظر إلى كل الأشياء بعقله، حتى إلى دين الله تبارك وتعالى ينظر فيه بعقله، ليس بقصد الاسترشاد ولكن بقصد النقد والمقارنة فيما يصلح له أو لا يصلح. فهذا جعل عقله ندا لله سبحانه وتعالى والعياذ بالله. هذا يهلك بعقله، وما أكثر من اغتر بعقله، وأول من اغتر بعقله إبليس. قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. فهذا إبليس الذي اغتر بعقله ماذا كان جزاؤه، وماذا كان مصيره، وكيف كان حاله؟ حاله كما تعلم، صار أشقى خلق الله سبحانه وتعالى، صار أشقى خلق الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأنه اعتبر أن عقله هو الذي يحكم، وأنه يستطيع أن يستقل بعقله عن هداية الله، وأنه يستطيع أن يستقل بعقله عن إرشاد الله تبارك وتعالى. أما الذي ينجو بعقله فهو الذي يجعل عقله محكوما بشرع الله، هو الذي يسخر عقله حتى تكتمل عنده الهداية ويكتمل عنده الرشاد. ولذلك قيل لابن المبارك، لعبد الله بن المبارك ذلكم الولي الإمام رحمه الله، قال قيل له: ما خير ما أعطي الرجل؟ ما هي أحسن شيء يعطاه الإنسان؟ فقال عبد الله بن المبارك: غريزة عقل، غريزة عقل، يعني عقل فطري يميز به بين الصواب والخطأ. فقال له السائل: فإن لم يكن، يعني إذا لم يكن لديه غريزة عقل، فأجابه عبد الله بن المبارك بقوله قال: أدب حسن، يعني خلق حسن يمنعه من الوقوع في الرذائل. قيل: فإن لم يكن، قال: أخ صالح يستشيره. إذا لم يكن له عقل ولم يكن له أدب، لكن وفق إلى أخ صالح يستشير في أمره كله، فربما كان هذا خير ما أعطي الإنسان. قيل: فإن لم يكن، يعني حتى لو، فإذا لم يكن حتى هذا الأخ الصالح، فقال ابن المبارك: صمت طويل، صمت يسكت، يعني حتى لا يتكلم بشر ولا بخير. قيل: فإن لم يكن، قال: موت عاجل، قال: موت عاجل. فالعقل دواء القلوب ومطية المجتهدين وتاج المؤمن في الدنيا وعدته في وقوع المصائب، ومن عدم العقل في الواقع لم يزده السلطان عزا، من عدم العقل لم يزده السلطان عزا ولم يرفعه المال قدرا، ولم يرفعه المال قدرا. فلذلك نقول إن من صفة الصاحب الصديق الناصح الذي تختاره لصداقتك وتختاره لمحبتك أن يكون عاقلا، لأنه حينئذ يكفيك في المواطن الصعبة بعقله ويدلك على مواطن الحكمة ويمنعك من الوقوع في المصائب. ولا خير في صحبة الأحمق، ولا خير في صحبة الأحمق، لأنه ربما أراد أن ينفعك فإذا به يضرك، ربما أراد أن ينفعك فإذا به يضرك، فالحذر حينئذ من الأحمق. وعشرة الأحمق لا تطاق، لأنه ربما يكلفك من الأشياء ما لا تطيقها، كما ترى في بعض الناس، بعض الناس يظن أن حقه أوجب بالقضاء من حقك، بعض الناس ينظر إلى حقه على أنه لابد أن يقضى، أما حقك أنت لا يلزم. فهذا من الحمق، هذا من الحمق، كما قال بعض الشعراء: لي صديق يرى حقوقي عليه نافلات وحقه كان فرضا، لو قطعت الجبال طولا إليه ثم من بعد طولها صرت عرضا، لرأى ما صنعت غير كبير واشتهى أن أزيد في الأرض أرضا. هذا من صفة الأحمق. ويعني إذا أردت أن تعرف بشكل عام صفات الحمقى، فاعلم أن الأحمق تجتمع فيه عدة صفات، أهمها العجلة، دائما تجد الأحمق متعجل في أمره كله، تجد في الأحمق الخفة ليس رزينا، تجد في الأحمق العجز لا يقدر على تنفيذ شيء بعينه والانتهاء وإكمال الأشياء على وجهها الصحيح، تجد في الأحمق الفجور، وتجد فيه الجهل، وتجد فيه الوهن، تجد فيه التحاسد والظلم والخيانة والغفلة والسهو، تجد فيه الفخر بغير فخر والخيلاء بغير سبب، وتجد فيه العدوان، وتجد فيه البغضاء، وتجد فيه قلة العقل، تجد فيه سرعة الجواب بغير تثبت، تجد فيه الإفراط في الضحك وكثرة الالتفات والوقيعة في الأخيار والاختلاط بالأشرار، كل هذه من صفات الحمقى. وضدها تكون يعني صفات العقلاء، ضد العجلة الثبات والتأني، ضد الجهل تجد فيه الحلم، ضد كثرة الكلام الصمت والوقار، تجد ضد الفجور التقوى، تجد وهكذا. ضد كل هذه الصفات التي ذكرناها من صفات الحمقى تكون صفات العقلاء. فهذا هو العاقل الذي ينفعك بعقله ويكون يعني عونا لك على ما تريد من أمر الدنيا وأمر الآخرة. يبقى إن شاء الله تعالى معنا من صفات من تصادقه ومن تصاحبه أن يكون حسن الخلق، غير فاسق ولا مبتدع ولا حريص على الدنيا. وهذه إن شاء الله تعالى نؤجلها لدرسنا القادم يوم الثلاثاء في مثل هذا الموعد في 6:30 توقيت مكة المكرمة، وإن شاء الله تعالى نستكمل فيها صفات من تصادقه ومن تصاحبه، فضلا عن آداب العشرة العامة وما يتعلق بما ينبغي عليك في حال فساد الزمان وفساد أهله من عزلة أهل الظلم وأهل الطغيان. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. الأخوة والصداقة في واقع الصداقة هذه لم تأتي في مصطلحات الشرع بهذا المعنى، يعني بهذا المعنى المطلق، وإنما أتت كلمة الأخوة في قوله تبارك وتعالى إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. هذه الأخوة فيها الأخوة العامة والأخوة الإيمانية، وهي أخوة الإسلام وهي حق الإسلام، كما سيأتي معنا في معنى أخوة العامة حق المسلم على المسلم ست في الأحاديث الكثيرة التي تجد فيها هذه الحقوق. فهذا هو المراد بالأخوة الإيمانية العامة، والمراد بأخوة الإسلام، والمراد بها بحق، والمراد بها أيضا حق الإسلام الذي ورد في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أما المرتبة التي أعلى من ذلك فهي الأخوة الخاصة، سمها أنت صداقة سمها أنت زمالة أيا كان، إذا كانت بمعنى الأخوة الخاصة وهي ما يصطفيه الإنسان لنفسه من الناس، فهذا معناه الأخوة الخاصة أو الصداقة الخاصة، والتي جاءت فيها الحديث من مثل ما ذكرناه، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وافترق عليه، فهذا الذي يأتي فيه معنى الأخوة الخاصة ويأتي فيه معنى الصداقة. أما إذا أردت بالصداقة يعني مجرد العلاقة في العمل مثلا أو مجرد الزمالة أو كذا، فهذا ما يرد فيه الأخوة الإسلام العامة والأخوة الإيمانية العامة. أما كما قلنا الأخوة الخاصة فهي التي لها مثل هذه الحقوق الخاصة التي سوف نتكلم عنها، من نحو أن تضع يدك في جيب أخيك وتأخذ ما تشاء وتدع ما تشاء، ويكون ذلك أسعد ما يكون لأخيك هذا الذي أخذت منه هذا المال، إلى آخر من هذه الحقوق التي سوف نتكلم عنها إن شاء الله تعالى فيما يخص العلاقة الخاصة بين الأخوين المتحبين في الله، والتي بها يستحقون أن يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. أخي يقول إن من المهم جدا أن يعرف من يعطيه العلم، لأن الخطوة الأولى في العلم هي الاطمئنان للمعلم، ولا يسوي ذلك مع الغموض. صدقت، ولكن ليس كل ما يتمنى المرء يدركه. أخي الحبيب، ليس كل ما يتمناه المرء يدركه، وهناك أشياء يعني ربما تصلح في أوقات ولا تصلح في أوقات أخرى، تصلح في أماكن ولا تصلح في أماكن، وهذا وضع خاص لا يصلح له كل شيء. فإذا يعني دبرت أمرك ونظرت إلى المسألة بميزان المصالح والمفاسد واستشعرت أهمية استمرار العمل بغير معوقات، لربما تأملت في هذه الأمور، وإن شاء الله أرجو أن تكون ذكيا بحيث تفهم من كلامي ما ينبغي أن يفهم، فحينئذ تقدر ما نفعله وتقدر هذه المسألة. في الواقع الأخت الكريمة التي تسأل عن العلاقة التي تكون بين المسلم والكافر، وخاصة في الظروف التي تمر بها الأمة المسلمة، في الواقع أختي الكريمة أنا تكلمت عن هذه المسألة تماما حينما تحدثت عن أصناف الناس الذين يخالفون أمر الله تبارك وتعالى، وأولهم أهل الكفر. تحدثت عن الفرق بين معاملة الكافر زمن التمكين وهذا الزمن الذي نعيش فيه زمن الاستضعاف والهوان، تكلمت عن هذه المسألة يعني بالتفصيل، فإن شئت إن شاء الله تعالى تراجع الدرس، ربما تأخرت في الدخول أو ربما لم يكن الصوت واضحا، سوف إن شاء الله تعالى أحاول أيضا أن ألخصها مرة أخرى. نعم، قوانين الصداقة. أخي الصنقري يقول الصداقة لها قوانين عند أهل الدنيا، فما قولك؟ يا أخي لسنا في حاجة إلى قوانين أهل الدنيا، سوف تسمع من كلامنا فيما يتعلق بحقوق هذه الصداقة التي يحبها الله عز وجل، وليس كل الصداقة يحبها الله سبحانه وتعالى. فمثلا هناك من الناس من يصادق بعضهم بعضا على شرب المخدرات، أليس كذلك؟ بلى، من الناس من يصادق بعضهم بعضا على المصالح الدنيوية ولهم قوانينها التي يعني يلتزمون بها، أليس كذلك؟ بلى. أما الصداقة التي نعنيها نحن هي الصداقة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، منهم رجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرقا عليه. فهذه الصداقة التي تكون بين هذين الرجلين المتحبين في الله هي التي نتحدث عنها وهي التي نعنيها بكلامنا. وذكرنا في أول صفة وأول قانون من هذه القوانين العقل الذي يكون في هذين المتحبين، فيبتعد الإنسان عن صحبة الأحمق الذي ربما جره إلى المهالك وهو لا يدري. نعم يا أخي نعم، نحن إن شاء الله تعالى سوف نتناول هذا الكلام في الدروس القادمة بإذن الله. فأنا وقفت عند الصفات التي ينبغي أن تكون في من تصادقه ومن تصاحبه، وذكرت أن جماع هذه الصفات خمس صفات. الصفة الأولى العقل، وتكلمت عليها ببعض البيان وذكرت ما هو العقل وكيف تكون صفة العاقل وكيف تكون صفة الأحمق، وإن شاء الله تعالى نكمل هذه الصفات في من تصادقه ونكمل الحقوق التي تجب عليك في حق أخيك الذي تصادقه في الله سبحانه وتعالى. إن شاء الله تعالى يكون ذلك يوم الثلاثاء في 6:30 بتوقيت مكة المكرمة. نعم حياكم الله إخوتي الكرام. طيب حسنا نكتفي إن شاء الله تعالى بهذا القدر، نقول سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وجزاكم الله كل خير وبارك فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله.